بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في باب ما جاء في الغيبة، والغيبة هي من الكبائر. إذا كان الإنسان يتكلم في عرض الإنسان ويقول فيه وفيه، ثم ينقل هذا الكلام أيضا إلى الآخرين، فتأتي فتنة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما لكبير. وذكر أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله. فهذا من الأمور التي هي من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نسمع ما في القبور ولا نسمع أهل القبور، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الله أسمعه هؤلاء وبين له أنهم يعذبون في هذه المسائل التي يتساهل فيها الناس. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المسائل التي تضره في دينه وتسجل عليه ويحاسب عليها يوم القيامة. وقد سبق في الدرس الماضي، درسنا هذا لسه في الأول شوية، فبدأنا فيه البارحة في هذا الباب، والآن لعلنا نسمع القارئ يقرأ التعليق على نفس العنوان هذا، وستأتي الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهي أحاديث عظيمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الغيبة، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. قالها ثلاثا. أخرجاه. ينبغي أن نقرأ الشرح الأول على الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في الغيبة. حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في قوله أو في دينه أو في عرضه، لأن انتهاك الأعراض من الغيبة. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواه، دل هذا على أن المغتاب ليس عنده تقوى وأن تقواه ناقصة. فالغيبة قد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه وإن لم يكن فقد بهته. فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كذابا وإما أن يكون مغتابا، وكلا الأمرين كبيرة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين. نعم، لحظة شوية. سمعتم الشرح لهذه الآية الكريمة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى قد مضت وفسرناها ونعيدها الآن. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالله عز وجل قال في هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني فيه نهي أن يغتاب الإنسان أخاه المسلم، ولا يجوز لإنسان أن يغتابه. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني الأمر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون هذا الذي تقوله فيه فهذه غيبة، وإما أن لا يكون فيه فهذا بهتان. إذن يجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم في أعراض الناس. والغيبة من الأمور السيئة التي تثير المشاكل بين الناس. وعادة على أن الإنسان الذي ينقل إليك أن فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، هذا ليس بصديق لك، لأنه قد سينقل عنك إلى الآخرين. ولهذا قال بعض العلماء، وهو يعني يبين في هذه القضية، حينما جاءه رجل، ويذكر أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جاء رجل وقال أن فلان يقول كذا ويقول كذا، قال: نريد أن نأتي به ونسأله عن هذا القول إن كان قلته إن كان قاله. فالرجل ماذا قال؟ قال: لا. يعني الرجل هذا الذي نقل هذا الكلام لما قال له: سنأتي بهذا الرجل ونسأله عن هذا القول الذي تقول أنه قاله، فقال له: لا، ما يحتاج، خلاص. لأنه قال: أنت بين أمرين، إما نأتي به ونسأله أو تنصرف. فما رضي، قال: ينصرف، خلاص. وهذا معناه أن الشخص الذي ينقل إليك كلاما عن فلان، لو أنك تقول له هذا الكلام الذي نقلته عن هذا الرجل: إيش رأيك نأتي بهذا الرجل ونسأله هل قال هذا الكلام أو لا، سينصرف، لأنه ما يقدر يقول لك يعني الكلام الذي قاله، لأنه كذب في العادة. فالغيبة ما ينبغي للإنسان أن يستعملها، لأنها مسجلة عليه ويحاسب عليها يوم القيامة. ولهذا في هذا الحديث قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها عن صفية: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت قولا يعني كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني كلمة هذا وضعها هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأشياء، وبين أنه لا يجوز للمسلم أن يقول ذلك. فهنا في هذا الحديث ما تقول فيه؟ قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه المرأة قالت: هذه المرأة قصيرة، هي قصيرة، خلقها الله عز وجل، وهي ما خلقت نفسها قصيرة، الله الذي خلقها، فكأنك أن تعترض على الخالق. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأمور الموجودة لا يجوز للمسلم أن يدخل لسانه فيها، لأن كل ما نطق به بلسانه مسجل عليه. والله يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإما أن يكون الرجل مغتابا، وإما أن يكون الرجل يعني بهت ذاك الرجل إن لم يكن فيه مثل هذا الكلام. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه العادة القبيحة السيئة التي تفسد بين المجتمع وتسجل عليك وتحاسب عليه يوم القيامة. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كذابا وإما أن يكون مغتابا، وكلا الأمرين كبيرة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين. الكبيرة معناها لا بد أن يتوب المسلم منها، الكبائر ينبغي للمسلم أن يتوب منها، فإذا وقع في كبيرة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. وإذا كان هذا الحق الذي تكلم به في حق آخرين فلا بد أن يستسمح منهم، إذا لم يسامحوه فهو سيحاسب عليه يوم القيامة، ويوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، وإنما المحاسبة بالحسنات والسيئات. إن كان عنده حسنات أخذت من حسناته لمن اعتدى عليهم وتكلم في أعراضهم، وإن كانت ما عنده حسنات أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وذلك بأن لا يتنقصهم بذكر عيوبهم، كأن يقول فلان بخيل، أو فلان جبان، أو فلان أعور، أو فلان في جلده كذا، فهذا كله من الأمور التي يراد بها السخرية والاستهزاء، ويدخل في باب الغيبة التي تحبط الحسنات يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ على عرضه، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فكما لا ترضى أن يغتابك الناس فلا تغتب أحدا. ومع أن الغيبة من كبائر الذنوب، إلا أن بعض الناس لا يتورعون عنها بل يتفكهون بها في المجالس، فيتنقصون الناس ويلمزونهم ويخوضون في أعراضهم، مع أن الواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الخوض في عرض أخيه، بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه أحد أن ينكر ذلك ويذب عن عرض أخيه. وفي الحديث: من رد عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. والأعراض لها مكانة عند الله والمسلمين، فلا يتهاون بها، لا بقذف ولا بغيبة ولا بهمز ولا بلمز. فالله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقوله ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، وهذا معناه أن المسلمين كالنفس الواحدة. وقوله ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وسمى الله عز وجل ذلك بالفسوق، وأن من لم يتب فإنه ظالم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الغيبة تشتد إذا كانت في ولاة أمور المسلمين والعلماء، لأن هؤلاء أمر الله باحترامهم، ولأنه يترتب على غيبة ولاة الأمور إضافة لما مضى إلقاء الفتنة بين المسلمين، وتبغيض الرعية للراعي والراعي للرعية، وهذا لا شك أن فيه ضررا كبيرا على المسلمين. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، لأن كل ما يتلفظ به مكتوب عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فإذا تكلمت بالكلام الطيب يكتب لك أو تكتب لك تلك الحسنات، وإن تكلمت بالكلام السيء بالسب والشتم والقذف والغيبة سجلت لك في الصحيفة الأخرى في صحيفة سيئاتك. ويوم القيامة لا بد أن يأخذ الإنسان حقه من أخيه المسلم، لأنه هنا يقول إخوانكم، والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان، فلا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه ويتكلم في عرضه بالكلام السيء، وسيحاسب على هذا يوم القيامة. وكل واحد منا يعلم على أن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل قول تقوله يسجل لك أو عليك، فالأولى بك أن تسجل لنفسك، تقرأ القرآن، تتكلم بالكلام الطيب، تسبح الله سبحانه وتعالى، بدل ما تغتاب الآخرين وتتكلم في أعراضهم وتشتمهم وتسبهم، لأن هذا مسجل عليك. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، ويقول الناس يا ويلتنا ما هالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل واحد له كتاب ينشر له يوم القيامة، كل شيء فيه موجود. ولهذا يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتعلمون وتقرؤون هذه السورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان تعمل مثقال الذرة من خير تراه، فإذا عملت مثل الجبال من الخير من باب أولى، وإذا عملت مثقال ذرة من الشر فهذا من باب أولى أن ترى الأعمال الأخرى التي سجلت عليك. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه وأن يظهر بصحيفته يوم القيامة وهي نقية. إذا وقع منك خطأ والبشر يخطئون ليسوا معصومين، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله وتستغفره في ذلك الذنب الذي ارتكبته. فإذا كان في حق أخيك فلا بد تأخذ السماح منه، إذا تكلمت في عرضه، إذا عملت معه شيء، هذا له حق. والله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. فإذا كنت تعتدي على الآخرين فإذا حدث منك شيء فعليك أن تطلب السماح منهم، وإلا يوم القيامة سيؤخذ لهم هذا الحق منك. كما قلنا إن كانت عندك حسنات أخذت من حسناتك وأعطي لهذا الرجل، وإن كانت ما بقت عندك حسنات فأخذت من سيئاته وطرحت عليك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة للناس التي يدركونها، ولهذا قال قوله المعروف أتدرون من المفلس، يعني من الرجل الفقير الذي ما عنده شيء. الناس كلهم يعرفون في العادة أن الذي لا درهم عنده ولا دينار هو نفس المفلس، مثل ما نقول الآن ما عنده لا عقارات ولا عنده يعني أشياء كثيرة موجودة في البنوك. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ذلك أتدرون من المفلس، قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، فقال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت تلك الحسنات كلها أخذت من سيئاتهم وألقي على ظهره فألقي في النار. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن حقوق الناس سواء كانت مالية أو كانت أعراض كلام في أعراضهم كلها ستؤخذ منه يوم القيامة. عليه في هذه الدنيا وهو في هذه الفسحة أن يطلب من إخوانه السماح، ولن يقصروا في ذلك. لو طلبت من الإنسان السماح من القول الذي قلته فيه فقد يسمح عنك. قال العلماء قد يكون بعض الناس ممكن ما يقبل، يعني بعض الناس عندهم مروءة، لما تأتي تقول والله يا أخي أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا تسامحني، بعض الناس يقبل ويقول مع السلامة سامحك الله، وبعض الناس قد يمسك فيك وتأتي مشكلة، فماذا يصنع في هذا؟ فقالوا المكان الذي كان يتحدث فيه بذلك الكلام السيء يأتي فيه ويتكلم فيه بكلام طيب حتى ينقض هذا بهذا. فهمنا المعنى هذا؟ لأن بعض الناس ما يتحمل، إذا قلت أنا قلت فيك كذا قلت فيك كذا وتقول له سامحني، قال لك لا يمكن تأتي مشكلة أكبر، إذن هذا تتركه. ولكن في الأماكن التي كنت تتكلم فيه فيها وتقول فيه كذا فيه كذا تأتي إليها وتتحدث عند الذين كنت تتحدث عندهم بأن الرجل هذا طيب والرجل هذا فيه خير والرجل هذا يعمل أعمال طيبة وهكذا. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي شهر هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب، فقد خطب يوم عرفة الخطبة البليغة العظيمة، وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة ليعلم الناس مناسك الحج والأمور العامة. وهذه الخطبة البليغة أراد صلى الله عليه وسلم بها أن يبين حرمة المسلم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فقال: أي شهر هذا؟ وقد أراد أن ينبههم ويلفت الانتباه لخطورة ما أراد أن يبينه لهم فسكتوا، وهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم الحقيقة يعرفون أن هذا اليوم هو يوم عرفة، ولكنهم ما يتجرؤون، وإنما من باب أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا. فلما سكتوا قال لهم هذا القول الذي سنسمعه الآن، وهو أراد أن ينبههم على الأمور التي سيتكلم عنها حتى ينتبهوا لها ويفهموها ويعملوا بما جاء فيها. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال: أليس ذا الحجة؟ أي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو من الأشهر الحرم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: بلى. ثم سأل: أي بلد هذا؟ فسكتوا. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. يعني صلى الله عليه وسلم بذلك مكة. لحظة حتى نبين لهم، يعني صلى الله عليه وسلم بذلك مكة، لأن عرفة خارج حدود الحرم، فهو لما قال أي بلد هذا وقال لهم هذا الكلام، فهو يعني أنه حرم الله، يعني مكة، يعني هذا المقصود بهذا، لأن عرفات كما تعرفون خارج حدود الحرم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ذلك، يعني يقصد به مكة، بل يعني صلى الله عليه وسلم بذلك مكة. نعم. ثم قال: فأي يوم هذا؟ فسكتوا، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتبه الصحابة وتهيأت قلوبهم للقول قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الذي أراد أن يتحدث عنه مع الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حديث للصحابة ولمن جاء بعدهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فتكلم بهذا الكلام، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على المسلم بأن يقتله، إن دماءكم بالقتل أو بغير القتل، والأموال لا يجوز الاعتداء على أموال الناس ويأخذها إما بالسرقة وإما بالنهب إذا كان يستطيع أخذها جبرا، وأعراضكم وهو الكلام في أعراض الناس بالسب والشتم والغيبة والكلام الذي لا ينبغي أن يقال. قال: حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني هذه الأشياء كلها محرمة على المسلمين فيما بينهم، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، لا في ماله ولا في دمه ولا في عرضه، وهذا للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة. فينبغي لنا أن نستفيد من هذه الأحاديث التي هي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالدماء والأعراض والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة، وهي البلد الحرام والشهر الحرام ويوم النحر. ثم إنه حذر بعد ذلك من أمر خطير فقال: لا ترجعوا بعد كفارا. وهذا فيه تحذير ونهي عن انتهاك الدماء، وقد حرم الله دم المسلم والمعاهد على حد سواء، فلا يجوز الاعتداء عليهما، ولا سيما في أيام الفتنة. فإن حصلت فتنة فالمسلم يكف ولا يشارك فيها، وأن يكون عاملا للإصلاح بين الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو ما يجب على المسلم، الإصلاح. فإن عجز عن ذلك فإنه ينجو بنفسه ويبتعد عن شرها ولا يدخل في الفتنة. هذا كما سمعتم، وهذا فيه تحذير ونهي عن انتهاك الدماء، وقد حرم الله دم المسلم والمعاهد. المسلم معروف مسلم، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه. المعاهد هو ليس بمسلم، إنه ما هو كافر نصراني أو يهودي. فإذا كان معاهدا يعني أعطي العهد، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه، لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ذلك حرام لا يجوز له. كذلك في أيام الفتنة والاعتداء ولا سيما في أيام الفتنة التي تحدث بين الناس، وأعتقد أن هذه الفتن موجودة في عصرنا هذا، موجودة في زمننا هذا في كل مكان، الناس يقتل بعضهم بعضا، فيجب على المسلم إن استطاع أن يصلح بين هؤلاء فهو يدخل في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن لم يستطع أن يصلح بينهما فينجو بنفسه، يعني لا يدخل نفسه في هذه الفتن الموجودة، بل عليه أن يبتعد عن هذه الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم كفارا، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، وهو الكفر العملي، ليس الكفر المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: من المؤمنين، ثم قال في آخر ذلك: إنما المؤمنون إخوة. فبعد أن ذكر القتال فيما بين المسلمين لم ينف عنهم الأخوة في الإيمان. يعني هذه كبيرة من الكبائر، وقوله الكفر هو الكفر الأصغر، يعني الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. فالله عز وجل ذكر قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما، طائفتان اقتتلت من المؤمنين أصلحوا بينهما. إذن القتل هذا الذي حدث بين المؤمنين لا يخرجهم من الإسلام ويصير كفارا، وإنما هم ارتكبوا هذه الكبائر التي لا ينبغي أن يعملوها، والمسلم باقي على إسلامه ولكنه مرتكب كبيرة من الكبائر، فهذه الكبيرة لا بد أن يتوب منها، فإن تاب منها فالله عز وجل يتوب عليه، وإن لم يتوب منها فالله عز وجل سيحاسبه على ذلك. فينبغي للمسلم في أيام الفتن أن يبتعد عنها بقدر استطاعته، إن استطاع أن يصلح بين المختلفين في قضية من القضايا فعليه أن يعمل ذلك، لأن هذا مطلوب منه، وإن لم يستطع فيبتعد عن هذه الفتنة ولا يدخل فيها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا فيه الحث على تبليغ ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى نشر العلم بين المسلمين، فمن أعطاه الله علما فلا بد أن ينشره ولا يكتمه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على كتمان بعضه مصلحة راجحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: ألا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يتكلوا. هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو يخص الناس جميعا ولا سيما طلاب العلم. قوله: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد يعني الذين حضروا عنده يوم عرفة وكانوا يسمعونه، فطلب منهم أن يبلغون الغائب عنهم، الغائب في ذاك الوقت والغائب الذي سيأتي فيما بعد، ونحن منهم. وبين الشارح أن قال: هذا فيه الحث على تبليغ ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى نشر العلم بين المسلمين. فينبغي لطلاب العلم خاصة والذين تعلموا ما تيسر لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشروا ما عندهم من العلم، لكن لا ينبغي للطلاب الذين لم يدركوا العلم الصحيح ولم يجلسوا عند العلماء وإنما سمعوا من الإنترنت ومن هذه الوسائل التي معروفة الآن ويسمع الكلام ثم ينقله إلى الآخرين، فهذا لا يجوز له، لأن المسلم لا يجوز له أن ينقل شيئا وهو لا يعرفه. فينبغي لطلاب العلم أن يجلسوا عند العلماء حتى يتعلموا منهم ويسمعوا منهم ثم بعد ذلك يعلمون الآخرين. أما الشاب ليس عنده علم وأخذ معلوماته من هذه الوسائل المعروفة ثم جلس عنه كما يقولون يفحط وينذر الناس ويحذر الناس ويعمل شيء وهو لا يعرفه، هذا قد يكون إضلاله للناس أكثر من إصلاحه. فينبغي الإنسان أن لا يعلم إلا إذا تعلم، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن المطلوب منك أنت أولا تتفقه في الدين كما أمرك الله عز وجل، بعدما تتفقه عند ذلك تنذر قومك تنذر الآخرين، أما تتكلم معهم بشيء وأنت لا تحسنه ولا يستفيدون منك بل قد تضلهم، فينبغي المسلم أن يجنب نفسه من ذلك، لأنه إذا أضل الناس فيكون الحساب عليه يوم القيامة. نعم. هنا ذكر المؤلف أنه لا يجوز كتمان العلم بنص الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فينبغي للعالم الذي عنده علم صحيح أن يبلغ هذا العلم إلى الآخرين حتى يستفيدوا منه. لكن قال هنا: فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على كتمان بعضه مصلحة. في الحديث هذا الذي ذكره عن معاذ في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال معاذ رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس؟ فقال له الرسول: أخشى أن يتكلوا، يعني لا يعملون، لما يسمعون هذا الكلام يتركون العمل ويقول خلاص يكفي هذه الكلمة ويدخل الجنة. فمعاذ رضي الله عنه عند وفاته بلغ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي عن نفسه أن يكتم العلم الذي عنده سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا لم يترتب على نشر بعض العلم مفسدة فإنه من الواجب عليه أن يبلغ العلم ولا يكتمه، لأن الناس بحاجة إليه. ثم قال: رب مبلغ أوعى من سامع. فالناس يتفاضلون في هذا، فمنهم من يحفظ النصوص ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما فيها من أحكام. ألفاظ هذه النصوص التي لم يحضروا الذين لم يحضروا ولم يسمعوا ما سمع من الأمور العلمية فقد يكونون أفقه ممن حضروا، فيستفيدوا مما بلغوا ويفيدون غيرهم. وهذه هي فائدة نشر العلم، أن يصل لأناس يفقهونه. فدل على أن المقصود ليس إيصال النصوص فقط، وإنما المقصود الفقه فيها والعمل. هذا المطلوب يعني من الإنسان، أنه يعمل بهذه النصوص التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه وطالب من العلماء، فينبغي له أن يتفقه فيها ثم يبلغها للناس حتى يفهموا منها ما يريدون ويعملون بها. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ثلاثا. وهذا فيه أن الأصل في الخطب ألا تطول، وإنما تختصر اختصارا غير مخل، لأن هذا أدعى للفهم والانتباه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. فقوله مئنة أي علامة على فقهه، لكن بعض الناس يخالف السنة فيقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة، فيجعلون الصلاة في دقيقتين والخطبة في ساعة أو أكثر، ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا يحفظ منها شيء. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، يعني هو يتحدث الآن عن الخطباء يوم الجمعة مثلا، فقد يطيل الخطبة تكون طويلة جدا والصلاة تكون قصيرة، فيقول لك الآن قد يصلي في دقيقتين ولكن الخطبة تأخذ لها ساعة. كثرة الكلام هذا قد لا يحفظ وقد يذهب، لكن لما تكون الخطبة مركزة في موضوع معين وقصيرة هذه يستفيد منها السامع. فينبغي للخطباء الذين هم أئمة المساجد أن يكون أمرهم كذلك كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، أن تكون الخطبة قصيرة ومركزة في الموضوع المحدد الذي يتكلم فيه، ثم يطيل الصلاة، لأن الصلاة ينبغي أن تكون طويلة ما تكون دقيقتين أو ثلاث دقائق، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث في الصحيحين، وينبغي للمسلم أن يتفقه فيه، وهو بحمد الله واضح ما يحتاج شرح، وإنما نتكلم بالكلمات القصيرة التي يفهمها المسلم. يقول هنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه، يعني لا تستمهم ولا تسبهم ولا تغتابهم ولا تتكلم في أعراضهم، إذن يسلمون من لسانك ومن يدك إذا كانت عندك قدرة أن تأخذ أموالهم أو تعتدي عليهم بالضرب أو بغيره. فهذا هو المسلم الذي يكون كذلك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يسبهم ولا يشتمهم ولا يتكلم في أعراضهم ولا يأخذ أموالهم ولا يضربهم ولا يعتدي عليهم. إذن هذا هو المسلم كامل الإسلام، والإسلام معناه هنا الإيمان، لأنه عنده إيمان في قلبه فهو لا يعتدي على الآخرين. ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنها. الله عز وجل نهانا عن أشياء وأمرنا بأشياء، إذن الأشياء التي نهاك عنها فعليك أن تهجرها، بمعنى أن تتركها، كل المحرمات، الكذب والغيبة والزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها أمور نهيت عنها، إذن تهجرها. والهجرة كما سيأتي توضيحها هي ترك المكان، يعني من مكان إلى مكان تنتقل فيه. هذا سنسمع الكلام في الشرح في هذه على هذا الحديث. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمراد بالمسلم هنا كامل الإسلام، لأن الغيبة نقص في الإسلام، فمن كمال الإسلام ترك الغيبة، فمن تركها كمل إسلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه، كالسب والشتم والغيبة، وسلم المسلمون بيده بضربهم وإيذائهم بقتل أو أخذ مال، فاليد جارحة من الجوارح يكتسب بها المسلم أفعالا خيرة أو أفعالا محرمة. فمن الإسلام كف المسلم يده عن أذى النفس ولسانه عن أعراضهم، فإسلام العبد يحتاج إلى المحافظة عليه مما يؤثر فيه من الأقوال المخلة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات. فالمسلم يكون مسلما فيما بينه وبين الله بإخلاص العبادة له وبتسليم قلبه له، ويكون مسلما بينه وبين المسلمين بكف لسانه عن شتمهم ويده عن ضربهم وإيذائهم. فأفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. وإن شاء الله نكون كذلك، لأن هذا الأمر واضح، فيجب على المسلم أن لا يعتدي على أخيه المسلم، ويجب عليه أيضا أن يكون قلبه خالص لله، يعني في عبادته لله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا. فإذا كانت عبادته خالصة لله تبارك وتعالى، وكذلك يده حافظها عن أعراض، ولسانه حافظه عن أعراض المسلمين لم يتكلم فيهم، ويده كذلك لم يعتدي بها على أموالهم وعلى أعراضهم، فهذا إن شاء الله هو الذي جمع بين حقوق الله وحقوق عباده. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعمل ذلك إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في اللغة هي ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فهجر، أي أترك عبادة الأصنام. ومنه ترك الوطن والخروج منه إذا كان في بقائه فيه مضرة على الدين. فالمسلم يفر ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه. لذلك قال العلماء في تعريف الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يكفي. سمعنا هذا في تعريف الهجرة. الله عز وجل قال في كتابه والرجز فاهجر، يعني الكلام السيء، عبادة الأصنام، عبادة غير الله تتركها. ثم بين أيضا أن من الهجرة ترك الوطن والخروج منه إذا كان في بقائه فيه مضرة على الدين، فالمسلم يفر ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه. لذلك قال العلماء في تعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة ودعا قومه إلى الإسلام، وكانوا يلقبونه بالأمين، وكان عندهم مؤتمن، وكانوا يصدقونه في كل شيء. لكن لما دعاهم إلى الإسلام حدث المشكلة بينه وبين بعضهم، فمنهم من أسلم مباشرة مثل أبي بكر وعلي وغيرهم من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام، وجماعة يعني امتنعوا عن الإسلام وبقوا على ما هم عليه، ثم لم يبقوا على ما هم عليه ويتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل خططوا لاغتياله أو لطرده. قال الله عز وجل في كتابه في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع هؤلاء الزعماء الذين من قريش وغيرهم في مكة من الكفار الذين لم يدخلوا في الدين، وقالوا إن محمدا فرق كلمتهم، وهم يريدون اجتماع الكلمة. كيف فرق كلمتهم؟ يسلم الواحد في البيت ويصير الخلاف بينه وبين إخوانه، هو مسلم هم كفار، فعملوا هذا القول وقالوا هذا القول وسموه تفريقا، فهم يريدون جمع الكلمة. جمع الكلمة على أي شيء؟ يعني جمع الكلمة على الكفر. طيب ماذا عملوا؟ اجتمعوا في دار الندوة، وكما في السيرة حضرهم إبليس، يعني تصور لهم بصورة رجل، وهم كانوا اجتماعهم سري لا يريدون أحد يطلع عليه. فلما شاهدوا هذا الرجل يختلف عنهم قالوا من أنت؟ فقال هذه الكلمة: سمعت أن هناك أمرا يهمكم فلعلكم لا تعدموا مني رأيا، يعني أردت أن أشارككم في هذا الرأي الذي في هذه المشكلة التي عندكم حتى أساعدكم فيها، فأذنوا له. فدخل معهم، جلسوا يتشاورون. جماعة قالوا نخرجه، يعني نطرده من مكة. قال بعضهم هذا لا يصلح، لأن الرجل عنده لسان وعنده كلام طيب، فإذا أخرجتموه سيجتمع عليه أناس وسيأتي يخرجكم من مكة، إذن هذا ما يصلح، ابحثوا عن معنى آخر. قال جماعة نقتله. قالوا هذا ما يصلح، لأن فيه أهله وأقاربه ما يقبلون مثل هذا الكلام، سيقاتلونكم، ما يصلح هذا. طيب اجتمعوا في الأخير على أنهم يطردوه يخرجوه من مكة أو أنهم يقتلوه، اجتمعوا على قتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء الزعماء، لأن الله يقول في هذه الآية التي سمعتم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الإخراج قالوا ما يصلح، الحبس قالوا ما يصلح، يثبتوك يعني يحبسوك يسجنوك، قال سيدخلون جماعته يفكوا منكم، ما بقي عندهم إلا أن يقتلوه. اتفقوا على هذا، وأبو بكر رضي الله عنه كان يطلب من الرسول الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. جاءه جبريل وأخبره بأن الكفار عزموا على هذا الأمر الذي سيعملونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القتل. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، فلما شاهده عرف على أنه لا يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مهم، فلما أقبل عليه قال أخرج من في البيت؟ قال ليس في البيت أحد يخشى منه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة؟ قال نعم. عنده راحلتين؟ قال فيه راحلة لك، قال بالثمن، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. اتفقوا على ذلك، رجع إلى علي بن أبي طالب، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، فأمره أن ينام على فراشه. الجماعة قد اتفقوا على أنهم يأخذوا من كل قبيلة فتى قويا ويعطوه سيفا صارما ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فما تقدر بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. هذا الذي اتفقوا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يؤدي الأمانات الموجودة عنده لأهلها، مع أنهم خانوه الآن ويخططون لقتله، ومع ذلك يعيد الأمانات إلى أهلها، لأن أهل مكة عموما إذا كان عند واحد شيء ثمين لا يأمن عليه إلا يعلوه عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمونه الأمين. علي بن أبي طالب نفذ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ونام على فراشه، والجماعة جاءوا على الباب، الشباب الذين عندهم تلك السيوف الصارمة وينتظرون متى يقوم الرسول حتى يضربوه ضربة رجل واحد. جاء في الأثر أو في السيرة بأن كان رجلا بعيدا هناك شاهد الرسول وقتما خرج ومر على هؤلاء ما شافوه، الله عز وجل أعمى أبصارهم، فجاءهم بعد قليل قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد، هم يقولوا رسول الله ننتظر محمد، قال محمد قد خرج ليس موجود عندكم هنا. فتبين لهم أن علي بن أبي طالب هو الموجود، وهذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نام على هذا السرير أو على هذا الفراش وهو يعلم أن الكفار يريدون يضربونه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بكر واتفقوا مع خريت، الخريت معناه الدليل الذي يعرف الطريق، وهم وإن كانوا كفارا لكنهم عندهم الأمانة وعندهم الصدق، فهذا الرجل اتفقوا معه على أن يستقبلهم بالرواحل في المكان الفلاني، وذهبوا إلى الغار ودخلوا في الغار، وجاء الكفار بالأثر مع أنه عملوا احتياطات بأن راعي الغنم لأبي بكر يذهب خلفهم حتى يغطي آثارهم، لكنهم بدقة أعمالهم وما يعملونه مشوا حتى وقفوا على باب الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله عز وجل أعماهم. وبعد ذلك ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام واستقبلهم الخريت وهاجر إلى المدينة. هذا ما أشار إليه نفس صاحب الكتاب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة فرارا بدينه، وهاجر معه أبو بكر، وقد هاجر قبله عدد من الصحابة، ثم بعد ذلك جاءوا الصحابة إلى المدينة رضوان الله عليهم. فالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن هذا لا ينقطع قال ليس بعد ذلك هجرة من مكة، مكة أصبحت بلد إسلام فليس منها هجرة، لكن الإنسان الآن إذا كان في بلاد الكفر ولم يستطع أن يقيم أمور دينه فيجب عليه أن يسافر أو يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم دينه فيه، وهكذا. إذا الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي في وقت من الأوقات تطلع من المغرب، عند ذلك يصدق الناس يقولون ما قاله الرسول صحيح، يتوبون التوبة لا تقبل، يعني من طلعت الشمس من مغربها وهو كافر يبقى على كفره والمسلم يبقى على إسلامه. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني كل من أذنب وارتكب ذنبا عليه أن يتوب، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص ما تقبل التوبة. نعم. أي عند قيام الساعة حين تخرج الشمس على خلاف مخرجها من المشرق فتخرج من المغرب، يقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه بعض الآيات التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو طلوع الشمس من مغربها. وتعرفون في المحاجة بين ذاك الكافر وبين إبراهيم عليه السلام، حينما ادعى على انه الرب وانه يخلق وانه يعمل وانه يعمل كذا، فالله عز وجل قد اتى ابراهيم الحجه فقال له ان الله ربي الذي ادعوك اليه كل يوم ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ولم يستطع ياتي بها من المغرب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فاذا خرجت الشمس من مغربها تنقطع الهجره ويغلق باب التوبه ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره، والكافر على كفره عليه علامة الكفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، فلا هجرة من مكة إلى المدينة، لأنها أي مكة صارت بلد إسلام بعد فتحها. يعني لما فتحت مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف فتحها في العام الثامن من الهجرة، أصبح مكة بلد إسلام، ما في عاد هجرة من مكة. فهو لما قال هجرة بعد الفتح يعني من مكة، أما الهجرة فهي باقية للإنسان الذي عليه يعني في بلد من البلدان ولا يستطيع أن يقيم دينه، فعليه أن يهاجر من بلد الكفر الذي هو فيها إلى بلد الإسلام، أي بلد من بلدان الإسلام، ما هو إلى المدينة ولا إلى مكة، ليس ذلك شرطا، لكن ينتقل من بلده الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فيه إلى بلد آخر من بلدان المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية، والمقصود أن المهاجر كامل الهجرة من ترك الشرك وترك المعاصي كالزنا وشرب الخمر وكل ما نهى الله عنه وترك بلاد الكفر، فالهجرة تكون بالبدن، فالهجرة تكون بالبدن وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وتكون قلبية وذلك بترك المحرمات. أما من هجر بعض الذنوب والمعاصي وبقي مستمرا على بعضها فهذا هجرته ناقصة، فالشاهد من الحديث ترك الغيبة وهجرها لأن فيها ضررا على المسلمين. إذن ينبغي للمسلم أن يهجر كل المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون هجرته كاملة، يعني الهجرة من باب الأمرين جميعا، يعني هجرة يعني هجر المعاصي والذنوب التي يرتكبها الناس، وكذلك إذا كان في بلد يعني لا يستطيع أن يقيم دينه فيه فعليه أن يهاجر إلى البلد الذي يستطيع أن يقيم دينه فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله فيكلح ويصيح. رواه أبو يعلى بسند حسن، ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز رضي الله عنه أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة. يعني ماعز رضي الله عنه من الصحابة وارتكب خطأ، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقيم عليه الحد، يعني ارتكب الزنا وهو محصن، وقد عرف على أن المحصن حده الرجم، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: طهرني يا رسول الله. تركه الرسول لم يلتفت إليه فذهب إلى يمينه فأعاد هذه الكلمة فلم يرد عليه، فذهب إلى يساره فقال هذه الكلمة. الشاهد أنه شهد على نفسه 4 شهادات بأنه ارتكب هذه المعصية. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفذ عليه الحد مباشرة، بل سأل أهله وأقاربه وجيرانه عن هذا الرجل، هل في عقله شيء؟ هل هو يعني طيب؟ ماذا فيه؟ فأخبره على أنه رجل مستقيم ولا شيء فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر به فرجم. هذا الرجل الذي تكلم في عرضه قالوا: انظروا إلى هذا الرجل ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا الكلام وقال لهم: كلوا من جيفته، إذا كان تستطيعون تأكلون كل من جيفة هذا الميت كما أكلتم عرض هذا الرجل. فالشاهد من هذا على أن الكلام في أعراض الناس لا يجوز للمسلم أن يعمله، بل ينبغي عليه أن يحفظ لسانه من أعراض الناس وألا يتكلم فيهم إلا بالكلام الطيب، وهو أخ لهم، والمؤمنون إخوة، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه لا في ماله ولا في عرضه. فينبغي أن يكون المسلم مسلما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اقرأنا في الشرح في شيء. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوس، والمغتاب إنما يأكل لحم أخيه بكلامه في عرضه، فكما أن أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكرهه النفوس، فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتها، لأن ذلك أكل معنوي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر رضي الله عنهما، وفيه: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله بسند جيد. نسمع هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. هذا كما سبق الحديث عنه أيضا أنه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أسمعه هؤلاء هذين الرجلين وهم يعذبان في قبريهما، وهذا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أطلعه على ذلك. وأما نحن فلا نسمع ما يحدث في القبور، القبور سواء كانوا يعني عندهم إجرام أو كانوا طيبين، ما نسمع شيء، وإنما هذا الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منا لنا في هذا الحديث قال: بل إنه كبير، ثم بين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. نشوف هذا الذنب الذي يعذب به هذا الرجل، وهو أنه لا يستبرئ من البول، لأنه في ذهنه أنه شيء خفيف، شيء بسيط لا يضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه كبير لأنه يعذب فيه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل الكلام من هذا إلى هذا. كلنا نعرف على أن الناس يستصعبون أو يستسهلون هذه الأمور، قد يجلسون في مجلس يشربون الشاهي ويتكلمون فيما بينهم ويتكلمون في أعراض الناس جميعا في لحظة واحدة، لأن هذه الأمور عندهم خفيفة ولا تضر في أذهانهم، لكن الإنسان يعذب عليها. فإذا كان الإنسان يعذب على هذا الذنب الذي هو لا يظن أنه كبير من الكبائر، فينبغي عليه أن يتجنبه ويعلم أنه كبير، فلا بد أن يتوب منه. إذن على المسلم أن يستبرئ من بوله، يستبرئ من النجاسة، لأنه لا يجوز لك أن تصلي في ثوبك فيه نجاسة، فينبغي لك أن تبتعد عن هذه الأشياء. والأمر الثاني ألا تتساهل بالأكل لحوم الناس وتتحدث في أعراضهم وتنقل الكلام من هذا لهذا، لأن الذي ينقل إليه قد ينقل عنك، وينبغي المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وأن يحفظ لسانه إلا من الخير الذي يستفيد منه، لأن كل ما تحدث به الإنسان مسجل عليه. وذكرنا لكم الآيات السابقة: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.